نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا أيها الإخوة قد توقفنا في شرحنا لهذه المنظومة المباركة، منظومة شيخنا محمد بن عثيمين، عند البيت 60، ولعلنا إن شاء الله ننهي هذه المنظومة في هذه الليلة، فنستمر على شرطنا وهو عدم التدخل والتداخل. ها؟ لا، لأن قضينا العبرة بالانتهاء لا بالاستدامة. لكن أيضا العبرة بالكيف وليس بالكم. إن شاء الله كلاهما إن شاء الله إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. شرحنا هذا. بقي وما على المحسن من سبيل، وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة. لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. وكل ما أتى ولم يحدد بشرعك الحرز فبالعرف احددي. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققا. واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظي يرد. وشرط عقد كونه من مالكي، وكل ذي ولاية كالمالكي. وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. المحسن هو من فعل أمرا للغير قاصدا الإحسان، من فعل أمرا للغير قاصدا الإحسان من غير تعد منه ولا تفريط. فإذا أحسن المكلف إلى الغير من غير تعد منه ولا تفريط فترتب على إحسانه ضرر على الغير، فإنه لا يضمن، لقوله سبحانه: ما على المحسنين من سبيل. مثاله: لو أن الحي طلبوا من شخص أن يحفر لهم بئرا بجانب المسجد فحفر بئرا وهو محسن، ثم جاء طفل فسقط فيه من غير تعد في الحفرة ولا تفريط، فإن هذا المحسن لا يضمن. وقل مثل ذلك فيما لو وجد مالا على شفا هلاك فلا يستطيع إنقاذه إلا بأن يتلف بعضه ليبقي البعض، فإنما أتلفه ليبقي أكثره لا يضمن، لأنه محسن، والله أعلم. يقول المؤلف: ولا وعكسه الظالم فاسمع قيلي. الظالم هو المعتدي، وهو كل من اعتدى على الغير سواء تعسف في استعمال حقه أو في حق غيره. فمن تعسف في استعمال حقه حتى تضرر الغير فإنه إيش؟ يعد ظالما. ومن أخذ مال الغير وأضر به يعد ظالما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهو ابتداء مأذون له بالرعية، أليس كذلك؟ فهو راع ومسؤول، فإذا اعتدى فيعد ظالما، فيعد ظالما. ومنه قال العلماء إن المبالغ في التأديب إذا هلك فإنه يضمن. ومن ذلك إذا أقام الوالي على المرء الحد فإن لم يعتدي في حده حتى هلك فليس ثمة ضمان. قال علي رضي الله عنه: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيهلك فأضمنه إلا صاحب الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في حده. وقد اختلف العلماء في قول إلا صاحب الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد فيه حدا، يعني لم يبين بيانا، لأنه مرة يضرب الجريد ومرة يضرب النعال، على خلاف عند أهل العلم. القصد من هذا أنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فأضمنه. قال العلماء: ولو أقام الوالي الحد على نفساء فماتت ومات ما في بطنها يعد ظالما، يعد ظالما. لماذا؟ لأن الواجب أن يبقيها حتى تماثل، كما قال علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم الحد على أمة زنت، قال: فنظرت في فإذا هي حامل فتركتها، خشيت أن تهلك وولدها أو ولدها. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل. وهذا يدل على أن المعتدي سواء اعتدى بمال الغير أو اعتدى فيما له فيه حق. ثم قال المؤلف: وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيلي. وذكر العلماء من أمثلة ذلك الأمناء، فإن الأمين قالوا لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. وهذه الجملة تكلم فيها العلماء وقسموها إلى أقسام، فقالوا إن الأمين لا يخلو من ثلاث صور: إما أن يتصرف لحظ نفسه، الأمين قد يتصرف لحظ نفسه وهو يعد أمينا، فإذا تصرف لحظ نفسه فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يضمن، أنه يضمن. ما معنى يضمن عند العلماء؟ قالوا إن ضمانه هنا إذا لم يأتي بالبينة، إذا لم يأتي ببينة، هو أمين يقبل قوله ما لم يتعدى ويفرق. فإن تصرف لحظ نفسه قالوا لم يقبل قوله إلا ببينة، هذا معنى الضمان إذا لم يأتي ببينة. فإذا لم يأتي ببينة قالوا فإنه يضمن، فإن أتى ببينة فإنه لا يضمن. وأما من الأمين الذي يتصرف لحظ الغير فإن قوله يقبل بلا بينة لأنه أمين. مثاله قالوا مثل المودع الذي وضعت له الوديعة الوديع، فإنه إنما أبقاها لحظ من؟ لحظ غيره. فإذا تلفت فإن الراجح والله أعلم أنه إذا قال تلفت فإن قوله مقبول ولا يلزم في ذلك بينة. القسم الثالث: من يتصرف لحظ نفسه ولحظ غيره، مثل الوكيل بجعل، مثل الوكيل بجعل، ومثل المضارب، ومثل الشريك، فكل هؤلاء يتصرفون لمصلحة أنفسهم ولمصلحة غيرهم، فهل هؤلاء يقبل قولهم مطلقا أم يقبل قولهم ببينة؟ فيه روايتان عند الحنابلة. المؤلف رحمه الله يرى أنه إن كان لحظ نفسه فلا بد فيه من البينة، وإن كان لغير حظ نفسه فإنه يقبل قوله بلا بينة. وقلنا وسواء قلنا لحظ نفسه مطلقا أو لحظ نفسه وحظ الغير، لجريان التهمة في هذا الزمان، وهذا الذي جعلني أقول هو الراجح. ولهذا فإن الأجير الأصل أنه أمين، لكن لما خربت ذمم الناس ضمن علي رضي الله عنه، وروي عن عمر ضمن الصناع وهم الأجير المشترك، من عمل للغير ولمن عمل عملا للغير ولغيره، فكان أجرته مشروطة بالعمل، فهذا يسمى أجير المشترك. وأما من كانت أجرته لأجل الوقت فإنما أجرته يسمى أجير خاص. فقال العلماء الأجير المشترك فإنه يضمن. لماذا؟ قال علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا هذا ولو كان محسنا. فقول المؤلف: وما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي، هذا على سبيل الإجمال، وإلا فإنه قد فصل ذلك كما سوف يأتي. ثم قال المؤلف: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة. العقود تنقسم إلى أقسام. القسم الأول عقود معاوضة. عقود المعاوضة يقول المؤلف دع المخاطرة، فهي لا تقبل الجهالة ولا تقبل الغرر ولا تقبل أيضا الجهالة ولا الغرر ولا تقبل التسامح إلا بعد حصوله، ولا تسمح بالتسامح إلا قبل حصوله. وأيضا العقود فيها لازمة، أربعة أشياء: لا تقبل الغرر، ولا تقبل الجهالة، ولا تقبل التسامح قبل حصوله، وأيضا فإنها تكون لازمة لا يقبل فيها الفسخ إلا برضا الطرفين معا. ومن أمثلة ذلك كالبيع. كالبيع، فإن الجمهور يرون أن البيع لا يصح فيه جهالة الثمن، ولا يصح في أن يكون المعقود عليه لا يقدر على تسليمه، وقالوا أنه لا يصح التسامح فيه إلا بعد حصوله. لو قلت لك أنا: تعال يا فلان بع لي أي شيء بمئة وأنا مسامح قبل حصول، لا يصح. لكن لو حصل الشيء ثم سامح فيكون هذا من باب الإبراء ويجوز إذن، لأنه علم وهو داخل في مسألة الجهالة. والرابع أنه إذا تم العقد في المعاوضة فلا يصح لأحد أن يفسخ إلا بإذن صاحبه، إلا بإذن صاحبه. وعقود المعاوضات، وعقود المعاوضات فيها غن وفيها غرم. مطلقاً؟ مطلقاً لا، الغنم متحقق وأما الغرم فمتوقع، ولهذا جازت عقود الناس. فأنا أبيع سيارتي وأنت تشتري سيارتي، فأنا حينما أحصل على ثمن السيارة غانم ولا غارم؟ غانم. وأنت حينما تقبض السيارة وتعطيني الثمن، الواقع غانم أم غارم؟ لا لا، ما في بين بين، ما حد يشري بين بين، الأصل فيه، الأصل أنك غانم. البيع والشراء أنا ربحان وأنت ربحان، غانم، الغالب فيه الغنم. والغرم متوقع، فيمكن أن تشتري السيارة ففيها عيوب، ويمكن أن تهلك السيارة مع عيبها وتخسر. فصارت المعاملة لما كان الغنم غالبا والغرم ليس بغالب جازت المعاملة. لكن إذا كانت المعاملة المعاوضة الغرم غالب والغنم ليس بغالب فإن ذلك تسمى المخاطرة ولا تجوز. ومثله مثل الغرر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، ونهى عن بيع الحصات، ونهى عن بيع حبل الحبلة، كل ذلك لأنني سوف أشتري بما تقع فيه الحصات، فيمكن أن أشتريه بعشرين دينارا فيقع على مئة، ويمكن أن يقع على عشرين، ويمكن أن يقع على عشرة، فيكون هذا العقد الغرم غالب أم غالب أم ليس بغالب؟ الغرم غالب، فحرمت هذه المعاملة، لأن المؤلف يقول ودع المخاطر، وهذا أمر مجمع عليه عند العلماء رحمهم الله. أما إذا كان الغنم هو الغالب أو غنم بلا غرم فالأصل فيه الجواز والله أعلم. ثم أعلم رحمك الله أن عقود التبرعات كل عقد قصد منه الربح والعوض والتكسب، وأما القسم الثاني الذي أشار إليه المؤلف فهو عقود التبرعات وعقود التوثيقات. أما عقود التبرعات فهي مثل القرض ومثل الوديعة والإعارة والوقف، فهذه يسميها والوصايا، فهذه يسميها العلماء عقود تبرعات. فعقود التبرعات يتسامح فيها في الجهالة والغرر ما لا يتسامح في عقود المعاوضات، وما لا يتسامح في عقود التوثيقات، ويتسامح في عقود التوثيقات ما لا يتسامح في عقود المعاوضات. إذن عندنا ثلاث مراتب: عقود تبرع، عقود معاوضات وهي أشدها، ثم في المنزلة الثانية عقود توثيقات، ثم في المنزلة الثالثة عقود تبرعات. الرهن، يصح الرهن فيما لا يصح البيع، فيجوز أن أرهن الثمرة قبل بدو صلاحها وأن أرهن الحب قبل أن يشتد، لكن لا يجوز أن أبيع الحب قبل أن يشتد، ولا يجوز أن أبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فهذا يدل على أن الرهن من عقود التوثيقات. ويجوز أن أقول أنا ضامن لكل ما بايعت فلانا، فيمكن أن يبايع فلانا بمئة، ويمكن أن يبايع فلان بمئتين، ويمكن أن يبايع فلان بثلاثمائة، أليس كذلك؟ يقول العلماء أن ضمان الدرك يجوز، ويمكن أن تدرك هذه السلعة ويمكن أن لا تدرك. ولهذا قال العلماء أن عقود التبرعات هي أشد تلك العقود. ولهذا كان عقود المعاوضة هي أشد تلك العقود. ولهذا قال العلماء رحمهم الله عقود التبرعات يجوز فيها الغرر، يجوز فيها الغرر. ومن ذلك لما كان التأمين التكافلي الذي يقصد فيه صاحبه نفع نفسه ونفع إخوانه ما يحصل فيه من غرر يتسامح فيه، لأن الربح ليس هو الأصل، بخلاف عقود التأمين التجاري. فعقود التأمين التجاري أبرم العقد على أنه عقد معاوضة، فحرم فيه الغرر بناء على الأصل أن عقود المعاوضات لا يصح فيه الغرر، والله أعلم. ثم قال المؤلف وإن تكن تبرعا أو توثقة، يعني عقود التبرعات، وعقود التبرعات ذكرنا مثال ذلك القرض والوقف والوديعة والإعارة والعارية، أو توثقة وهي الرهن والضمان والكفالة. والضمان لما كان عقود التوثيقات تشابه عقود التبرعات من وجه وتشابه عقود المعاوضات من وجه جاز بعض التصرفات ومنع بعض التصرفات. فإذا قصد في عقود التوثيقات الربح على صاحبه يعني على الراهن فإنه لا يصح. مثاله: لو قلت لك أبيعك هذه السيارة بمئة ألف مؤجل على أن ترهنني منزلك وأنتفع به، فصار الانتفاع مشروط أم غير مشروط؟ مشروط. قال العلماء فلا يصح ذلك الشرط، لأن فيه قريبا من أن يكون لا يحل سلف وبيع، فدخلت عقود. فكل عقد يشتمل على تبرع وعلى معاوضة لا يصح إذا كان فيها نوع محاباة. وقل مثل ذلك: لو أنني أقرضتك وقلت بشرط أن تضمنني أو ترهنني استراحتك، ف فإذا أنت رهنتني استراحتك كل يوم جاء بين أولادي يلعبون بالاستراحة ايش حكمه؟ لا يجوز، لأن هذا مآل إلى ماذا؟ أن يكون قرض جر نفعا فمنع من ذلك، وكل قرض جر نفعا فهو ربا في الجملة كما سوف يأتي تفصيله. ثم قال المؤلف: لأن ذي إن حصلت، ما هي ذي؟ يعني لأن عقود التبرعات ولأن عقود التوثيقات في الجملة إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. فأنا حينما أقول لك يا فلان ما في جيبي هو لك، ما في جيبي هو لك، فأنت تقبل، هل أنت سوف تتضرر؟ لا تتضرر، لا يحصل عليك غرم البتة، وإنما يحصل لك إيش؟ غن. ولهذا يجوز لي أن أقول لك إن فعلت كذا فسوف أعطيك، ففعلت، وهل يلزم أن أعطيك أم لا؟ لا يلزم، إلا إذا كان ذلك على سبيل الشرط الذي دخل فيه الموعود في ورطة، فحينئذ يلزم. مثل ما لو قلت لك تزوج فلانة وعلي مهرها وأنت ما عندك شيء، يوم تزوجت وعقدت قلت يا عبد الله تزوجت، قلت والله يا أخي إنه ما يلزمني، قل لا يلزمك، لأنني كان وعدي دخل الموعود بسببه في ورطة. وإلا لو قلت سوف أعطيك 100,000 ريال ثم بعدين قلت أعطني 100,000 ريال، قلت والله ما عندي، ما لم أعطيك، قلت وعد الحر دين عليه، هذا هل أصل ذا؟ نقول من باب أنه لا يصح الخلف بالوعد، لأنه من باب آية المنافق، لكن من حيث إلزام قضاء فلا يلزم عند عامة أهل العلم إذا كان الوعد لم يدخل الموعود فيه في ورطة وليس فيه من عقود التبرع المعاوضات، ها؟ لأنها من باب الهبة، لأنها من باب الهبة، لأن الوعد حينئذ صار من باب الهبة، والهبة لا تلزم إلا في القبض. ثم قال المؤلف: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. كل ما أتى إطلاقه في الشرع، كل ما أتى إطلاقه في الشرع، فإن كان له حقيقة شرعية فإنما ينظر إلى الحقيقة الشرعية ولا ينظر إلى الحقيقة اللغوية، كما لو قلت توضئي لكل صلاة، فإن المقصود بالوضوء هنا الوضوء الشرعي، وأما الوضوء اللغوي فهو غسل اليدين والتنظف. إلا إذا كان المعنى الشرعي لا يصح فحينئذ يأخذ المعنى اللغوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أسماك عند البخاري فيما لو كانت حائض، قال وتوضئي ثلاثة. قال الحافظ بن حجر: ووضوءها ثلاثة مع بقاء الحيض معها قصد به التنظف لا الطهارة، لأن الطهارة لا ترتفع مع وجود الحيض. إذا لم يمكن حمله على اللغة الحقيقة الشرعية ولا حمله على الحقيقة اللغوية، فإن العلماء يقول يحمل على الحقيقة العرفية، وهذا إنما يكون فيما جاء إطلاقه، فيما لا معنى له في اللغة كالشمس والقمر، له معنى في اللغة؟ له معنى في اللغة، ولم يأتي له حقيقة شرعية فإنه يحمل على الحقيقة العرفية، مثل الحرز، مثل صيغ العقود، ومثل ما جاء الشرع بإطلاقه عرفا، مثل قوله تعالى: وعلى الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن إيش؟ بالمعروف. وقد جاء لفظ المعروف في القرآن في 37 موضعا كما ذكر العلماء رحمهم الله. يقول المؤلف: من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حققا. إذن المؤلف يرى أن كل صيغ العقود سواء كانت عقود تبرعات أم عقود معاوضات أم عقود توثيقات أم عقود منفعة أم عقود أبضاع، كل ذلك الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه أن ما دل عليه العرف فإنه يصح ولا يلزم لفظ معين. وهذا هو مذهب أحمد في رواية، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن كل صيغة، كل عقد دل عليه لفظ أو دل عليه عرف أو دل عليه عمل فإنه لا يصح ما عدا أشياء استثنوها، مثل قالوا مثل النكاح، فإنه لا يصح النكاح إلا بأن أقول زوجتك أو أنكحتك. وذكروا أيضا في رواية عنهم مشهورة في السلام، أن يقول أسلمتك أسلمتك، لأنهم يقولون لو كان بلفظ البيع جاز بلفظ البيع السلم الحال، ولهذا لو كان السلم الحال بلفظ السلم منعوه، أما السلم الحال بلفظ البيع فجوزوه ويشترط فيه ما يشترط في السلم، كما هو المذهب عند الحنابلة. أما الشافعية فإنهم أضيق المذاهب في اعتبار الصيغة وألا تكون عرفية، وألا تكون عرفية. ولهذا تجد في كتب القواعد عند أصحاب المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون العبرة في العقود المعاني والمقاصد لا الألفاظ والمباني. أما الشافعية لأنه لما كانت الألفاظ قد تتشابه مع المعاني قالوا هل العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد أم بالألفاظ والمباني، كما أشار إلى الاستفهام السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر. والراجح هو اختيار ابن تيمية والمؤلف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ورواية عند الإمام أحمد أن كل عقد دل عليه العرف فإنه يصح. ولهذا لو قلت لك اذهب خذ بنتي بمئة ألف وقال قبلت وجوجد الشهود فإنه يصح، والدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن في حديث سهل بن سعد الساعدي. ثم قال المؤلف واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. هذا يسميه العلماء العرف، والاعتبار بالعرف في مقابلة النص على ثلاث مراتب: عرف خالف النص، عرف خالف النص فلا عبرة بالعرف والعبرة بالنص، وهذا بإجماع العلماء. مثال: لو تعارف أهل البلد على الربا، أو تعارفوا على الاختلاط، أو تعارفوا على الرذيلة، أو تعارفوا على كشف الحجاب، هل نقول أن هذا عادة تعارفنا عليها ما نقدر نتركها؟ نقول لا يجوز، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية، وتعامل الناس غير معتبر مع وجود نص يخالفه. القسم الثاني إذا كان الشرع لا يخالف العرف، فالعلماء رحمهم الله قالوا يصح العمل بالعرف بشروط كما سوف يأتي بيانها. وهذا قد ذكرها العلماء رحمهم الله قاعدة من القواعد الكلية، فقالوا العادة محكمة، العادة محكمة، وقد جاءت كما قلنا في الشرع الاعتبار بالعرف في 37 موضعا من القرآن: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن ذلك فإن الرجل إذا أراد أن ينفق على زوجته فإنما ينفق عليها بالمعروف، والمرأة إذا كان زوجها لا يعطيها النفقة فإنها تأخذ من زوجها وولدها ما يكفيها بالمعروف، والرجل إذا جاء إلى مضيفه ولم يضيف، المسافر إذا جاء ولم يضيف فإنه يأكل منه ما يشبعه يومه وليلته، وهذا مقدر بالعرف والله أعلم. ثم أعلم أن العرف إنما يجوز العمل به بشروط. قال العلماء: أولا ألا يعارض النص، الثاني أن يكون مضطردا، أن يكون مضطردا، لأنه إذا لم يكن مضطرد فإنه لا يمكن ضبطه، فيمكن أن يكون عندك أن تقصد هذا وأنا أقصد هذا، فإذا كان غير مضطرد فلا عبرة به. الثالث ألا يعارض نصا صريحا، مو بقرآن ولا سنة، لا، تعارف عليه الناس ثم جاء في العقد قال ونص عليه في العقد بما يخالف العرف، فالعبرة بالعرف أم بالنص؟ بالنص، العبرة بالنص. الثالث أن يكون العرف ظاهرا لا خفية، ظاهرا لا خفية. الرابع أن يكون عاما، لأن عرف البلد أو عرف البيت لا اعتبار فيه. لو تعارف البلد الأسرة على أن العيب هو إيش؟ العورة، لكن العيب في عرف الناس ليس هو العورة، ولا لا؟ والآن بعض الأسر يقولون لأولادهم هذا عيب، يقصدون به العورة، لكن هذا ليس عرفا مضطردا ولا عرفا عاما، ولهذا لا عبرة به. وإذا قال فلان يظهر عيبه علينا فيقول عيبه هذا قدح، قذف ولا مبقذف؟ إذا كان يقصد العيب أنه يخرج عورته فهذا قذف، لكن إذا كان يقصد يظهر العيب فإن السخرية والضحك المشين هذا نوع من العيب. ولهذا فإن قول فلان فاجر أو فلان فاجرة، بعض الأعراف يقصدون الفاجر أنها الزانية، لكن بعض الأعراف الأخرى كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون الفاجر الذي هو فاسق. قال يا رسول الله إن هذا رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. فإذا كان العام العرف غير عام وغير مضطرد فلا عبرة به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: فشرطنا العرفي كاللفظ يلد، يعني أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا تعارف أهل البلد أن المشتري هو الذي ينقل السلعة من مكان البائع إلى سيارته أو إلى بيته، فإذا أبرم العقد من غير ذكر شرط فالاعتبار بماذا؟ بالعرف، فالاعتبار بالعرف. وإذا تعارف أنه إنما يعطيه دابته إذا كان لها خطام وزمام، إذا كان في الإجارة، فحينئذ إذا استأجر المستأجر فقال أعطني خطاما الناقة ولجامة، قال ما علي دخل، هذا يبي له أموال 10 ريال أو 30 ريال أو 100 ريال، أعطني أعطي مال لأجل أن أعطيك. ومثل ذلك أيها الإخوة، مثل ما لو استأجر شخص استراحة وقال فيها مسبح، قالوا فيها مسبح، قال فيها دورة مياه عزكم الله، قال فيها دورة مياه، يوم استأجر قال له جيب المسبح، ما فاضي المسبح، قال عطنا قروش نعبي ونيت وايت، يصح ولا ما يصح؟ لا، لأن قائم على ماذا؟ على موجودة كلها، على أنها موجودة كلها. ومثل ذلك بعض حملات الحج تغري الحجاج فتقول لهم إن فيها ثلاجة بجميع المرطبات، فيفاجئ أن ما فيها إلا ماء، فهذا غش ولا مبغش؟ غش، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ثم قال المؤلف: وشرط عقد كونه من مالكي، وكل ذي ولاية كالمالك. شرط كل عقد أن يكون مالكا أو مأذونا له في التصرف، أن يكون مالكا أو مأذونا له في التصرف. والمأذون له في التصرف بمثابة إيش؟ المالك. قال المؤلف: وكل ذي ولاية كالمالك. الذي له ولاية خمسة: هو واحد الناظر، وهو ناظر الوقف، فإنه يتصرف بالوقف كما يتصرف في ملكه، والتصرف بالرعية منوط بالمصلحة، وحينئذ فلا يجوز أن يتصرف بما لا مصلحة للوقف. الثاني الوصي، فإنه يتصرف كما لو تصرف الأب، فلو قال الأب: وصيي في تزويج بنات الصغار القصر فلان، فيقدم على المذهب الوصي على من؟ على الابن وعلى الأخ وعلى الجد، لأن الوصي بمثابة الأب. لكنهم اختلفوا: هل للوصي أن يزوج البنت القصر ولو لم تبلغ، على اعتبار أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ بالإجماع؟ قال العلماء: الراجح أنه لا يصح، لأن الأب فيه من الشفقة والمعرفة والحظ لحظ ابنته ما لا يوجد في حق الوصي. الثالث الولي على أموال القصر كالصغار والمجانين، فإنه يتصرف فيه. الرابع الوكيل، فإن الوكيل يتصرف بمثابة تصرف الموكل. الخامس من يعرف منا الخامس، والذي يعرفه له عندي هدية، ترى هدية الشيخ ترى جبناها جزاك الله خير، وهدية علم يعني ترى كتاب الحاكم والقاضي، أحسنت وبارك الله فيك. الحاكم اللي هو القاضي يبيع مال المفلس أو يبيع مال من امتنع من أداء حق الغير، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه قاعدة، وهي: كل ما لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. مثاله: المرأة إذا طلقها زوجها قالت: وراك طلقني أنا ما دريت، نقول: لا يعتبر علمك لأنه لا يعتبر رضاك. ومثل ذلك لو أن الزوج طلق امرأته ولم تعلم إلا بعد انتهاء العدة، فهل تنتهي عدتها؟ نعم تنتهي عدتها. وقل مثل ذلك فيما لو باع شخص سيارته للغير، فعلم الغير أن هذه السيارة فيها عيب، فله الخيار الفسخ ولا ما له خيار؟ قال العلماء: له الخيار الفسخ المشتري، ويفسخ ولو لم يعلم، ولو لم يعلم البائع، ولو لم يرضى البائع. طيب كيف ولو لم يعلم؟ يقول العلماء: يقولون يأتي بشخصين، يقول: فلان أشهد أو اشهد بالله أني اشتريت هذه السيارة من فلان وإذا وبها عيب وأنني فسخت العقد، لأنه ما يدري وين فلان، فتكون يده حينئذ يد إيش؟ يد أمانة. طيب أمانة مضمونة ولا غير مضمونة؟ قال العلماء: مضمونة، لأن كل من قبض في عقد فاسد أو لمصلحته فإنها مضمون، وهو قبض السلعة أولا لأصلحته نقول مصلحته، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. يعني لو أن قضية رفعت للقاضي فأحدهما ادعى صحة العقد والآخر ادعى فساد العقد وليس لدى القاضي بينة للطرفين، فالأصل في العقود الصحة. ومن ذلك أيضا هو ما أشار إليه الحنفية وأبو العباس بن تيمية، أن الواجب تصحيح العقود ما أمكن. ويخطئ بعض الفضلاء حينما يأتي طرفان قد أبرم عقد إجارة منتهية بالتمليك يظنانها صحيحة، ثم جاء القاضي وكان الخلاف ليس في أصل العقد وإنما في تبعاته، فيأتي القاضي فيفسخ العقد ويبطله، مع أن العقد الدعوى إيش؟ ليست في العقد وإنما في تبعاته. فإن القاضي إذا رأى إمكان تصحيح العقد فالواجب تصحيح العقد ما أمكن، والله أعلم. ومثل ذلك فيما لو تصارف المتبايعان تصارفا ربويا، مثل أنا ذهبت أو زيد ذهب إلى سوق الذهب فقال يا فلان أعطني هذا الطقم، وترى اشتريته بمئة ألف لكن بخلي زوجتي تشوفه، ولم يعطيه المبلغ ثم ذهب، هذا العقد جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. لماذا؟ لأنه لم يكن فيه قبض، لم يكن فيه قبض. قال العلماء فيجب تصحيحه، فيأتي بهذا الطقم ويرجعه، فإن هلك الطقم وش يصير؟ وش يصير؟ قال العلماء يأتي بطقم شبيه مثله ثم يأتي إليه ويصحح العقد، فإن لم يكن له شبه جيء بما يشابهه في القيمة ورد بما يرضى به البائع حتى يصحح العقد. شفت شدة الربا؟ هذا كلام العلماء رحمهم الله. ومثل ذلك ما ذهب إليه المالكية وأرى أنه قول حسن، أن العقود التي فيها شرط فاسد ثم تقابضا وتلفت السلعة بعد ذلك فيمضى العقد بناء على صحته. مثال: لو أن زيدا باع لعلي، قال علي لزيد بعني سيارة ثامر بمئتي ألف، قال علي خلاص، وأبرم علي عقد بمئتي ألف وقبض علي من زيد على أنه سوف يشتري من ثامر، هل يصح العقد؟ هل يصح؟ لا يصح بالإجماع، لأنها عين معينة لا يملكها، فلا تبع ما ليس عندك بالإجماع. لم نقل موصوفة إنما قلنا معينة. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن علي ذهب إلى ثامر واشتراها منه بمئة وتسعين ثم أخذها وأعطاها زيد، قبض زيد السيارة وذهب وسافر ولا يعرف زيد، ما حكم العقد؟ ما حكم العقد الآن؟ ما حكم العقد؟ لا، العقد باطل، الأصل أن العقد باطل، وهو مذهب الأئمة بإجماع أن العقد باطل. لكن الحنفية ايش يقولون؟ يقولون شرط عقد فاسد وليس باطل، فإذا مضى فما قبضه يكون في ملكه ويجب عليه رده. أما المالكية ايش يقولون؟ يقول إذا فات فيمضى العقد، وهذا قد أشار إلى ابن تيمية وأرى أن هذا القول حسن. مثال ذلك في واقعنا الإجارة المنتهية بالتمليك، أصلها كعقد جائز، أما كممارسة تجريها المؤسسات التجارية فإنه ينظر لكل عقد على حدة، لأن بعض الشروط قد تكون شروط فاسدة والعقود صحيحة، وقد تكون شروط فاسدة تعود على أصل العقد بالإبطال. فإذا شرى سيارة منتهية بالتمليك ونظرنا إلى العقد وإذا شروطه كل أكثرها شروط فاسدة، ثم أخذها وباعها على الغير ثم انتهت، قلنا لا صح العقد. قال أنا قبضت وراح مضى عليها ثلاث سنوات، نقول هل راضي البائع بذلك؟ قال نعم، فتمضى بناء على صحة العقد لأن تصحيحها قد يصعب فتمضى بناء على ذلك، ولأن العقد إنما منع خوف منين؟ من عدم القبض، مثل ما لو باع ما لا يملك، من عدم القبض. فإذا حصل القبض بعد ذلك فقد حصل القبض قبل إجاب وقبول، صح؟ فيمضى بناء على أنهما تعارف على مثل ما تعارف عليه ويصحح العقد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف اقرأ، خلنا والله إني كثير نبي امسك السؤال تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما ينكره الحس النعى سماع دعواه وضده اسمعا، بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي، كل أمين يدعي الرد قبل، ما لم يكن فيما له حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف، أد الأمان للذي أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك، وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق، قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما ينكره الحس ما امنع سماع دعواه وضده اسمع. هذه قاعدة ذكر العلماء في باب الدعاوى، أن كل دعوى أنكرها الحس فلا تسمع. ما معنى لا تسمع؟ يعني لا يقبلها القاضي، يعني لا يفتح فيها جلسة ترد، لا يفتح فيها جلسة ترد، ما هو بيجلس ما عندك يا فلان، وفلان يقول ما عندك ترد عليه، لا على طول. لماذا؟ لأن هذه الدعوة تخالف الحس، مثل ما لو ادعت المرأة أن زوجها طلقها وقد انتهت عدتها بعشرين يوم، هل يصح؟ لا يصح. ومثل ما لو جاء رجل فقال: اشهد يا شيخ أن فلانا أبي، وبينهما وهو إياه 7 سنين أو 10 سنين، يصح؟ لا يصح. ومثل ذلك مثل الذين يشهدون أن القمر قد رؤي بعد الغيبة ولم يولد القمر، في فرق بين ولد القمر ويقول الفلكين لا يمكن رؤيته، فالعبرة بما رآه، لأنه قد يجهل، لأن الرؤية إما أن تكون برؤية القمر حقيقة أو برؤية العكسية، والعبرة بالرؤية. ولم ينقل عن السلف أنه هل رأى رأساه عن جهة الجنوب ولا عن جهة الشمال، لم يقولوا ذلك. لكن إذا استسر القمر، يعني صار القمر بين الشمس والأرض، ثم قال أنا رأيت الهلال، هل يصح؟ لم يصح، لأن القمر لم يولد بعد، ولهذا خالفت الحس فلا يقبل القاضي قوله. وأما ضده، يعني سماع دعوى يقبلها الحس، فإنها تقبل ويفتح القاضي فيها دعوى. يقول المؤلف: بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. يعني أن البينة إنما يلزمها أو يلزم إثباتها من قبل المدعي، واليمين إنما تتوجه من قبل المدعى عليه، كذا قال المؤلف، وهذا بناء على الأعم الأغلب. وإلا فإن القاعدة الصحيحة هي أن اليمين لأقوى المتداعيين في الحق، فجائز أن توجه اليمين للمدعي نفسه لأنها قد تكون أقوى كما سوف يأتي تفصيله. والمدعي هو المطالب، وأما المدعى عليه فهو المطالب. وقيل المدعي من إذا ترك الخصومة ترك، والمدعى عليه من إذا ترك الخصومة لم يترك. وقيل المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر. سيارة، عليكم السلام، سيارة بيدي ثامر، ثم ادعيت أنا عليه ثامر أن السيارة لي، الظاهر مع من؟ مع ثامر وهو المدعى عليه، فقوله هو مع الظاهر فصار المدعى عليه. يقول المؤلف: بينة ألزم لكل مدعي. فالأصل أن المدعي إذا ادعى على المدعى عليه يلزمه البينة، ولا ينظر إلى المدعى عليه هل هو فاجر، هل هو مسلم، هل هو كافر، لا نظر، ولا ينظر المدعي هل هو تقي هل هو غير تقي، لا ينظر. ولهذا لما قال الكندي يا رسول الله إن هذا أخذ أرض وأبي كانت لأبي، قال يا رسول الله هي بيدي أزرعها، يعني ليست لي لوالده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكندي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن هذا رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وفي بعض الرواية أن المدعى عليه يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك. فلما أراد أن يحلف اللي هو من هو المدعى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا نوع من التخويف، والله أعلم. وقولنا أن الأصح أن اليمين لأقوى المتداعيين، أن اليمين لأقوى المتداعيين، ذكر العلماء من ذلك القسامة أو القسامة. القسامة أن يكون هناك لوث، تهمة، مات لهم مولود وجدوه في أرضهم في استراحتهم ولا يدرى، فإن القاضي يقول من تتهمون؟ يقول والله نتهم صديقه اللي دائم هو إياه يتناطحان ويختلفان. لكم بينة؟ قالوا لا والله ما عندنا بينة. طيب كيف عرفتم؟ قال ما عمره اجتلسوا في مجلس إلا وهما يتنافران. وهذا لوث، هذا اللوث مع أن الدم فقد جعلنا لوليه سلطانا، يحلف منهم المدعون يحلفون 50 يمينا فيحلفون. ومثل ذلك ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه باع عبدا له لطلحة 4000 درهم على أنه بشرط البراءة. ما معنى بشرط البراءة؟ يعني متى ما وجد به عيب فلا حق له في الرجوع. فاشتراه طلحة ثم وجد به عيبا، فقال طلحة اشتريته وفيه عيب. قال ابن عمر قد بعتك إياه ولا عيب فيه. فتخاصم عند عثمان رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح. فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن عمر أتحلف أنك بعته إياه وليس به عيب؟ فأبى أن يحلف. الآن قضى عليه عثمان رضي الله عنه. لماذا؟ قالوا لأن الظاهر أن الذي يعلم بالعيب من هو؟ البائع، البائع. فحلف البائع لأن اليمين تتوجه لأقوى المتداعيين، لأقوى المتداعيين. وإذا رأى القاضي شهادة مع المدعي وليس مع المدعي إلا شهادة واحدة، فقوي جانب المدعي وضعف جانب المدعى عليه، فحينئذ يطلب القاضي من المدعي اليمين مع الشاهد لأنه قوي جانبه. وبعض الفقهاء يقولون هل يلزم أن يطلب المدعى عليه اليمين أم لا؟ مثال لو أن المدعي ادعى على المدعى عليه، قال القاضي ألك بينة؟ قال لا. قال رح جب بينة، رح جب بينة. هل القاضي يقول ليس لك إلا يمينه أو لا بد أن يطلب المدعي يمين المدعى عليه؟ وضح الصورة. وهذه من القضايا الدقيقة التي قد لا يحسنها بعض المحامين. أحيانا القاضي ما يقول بناء على الوراء أنه لا يريد أن يلقنه الحجة، فيقول المدعي والله القاضي أكيد أنهم مسوين شيء مع المدعي عليه. لا، القاضي ما يريد أن يلقنك الحجة، فأنت تقول أريد يمينه. ولا أحيانا القاضي يصرف النظر، يصرف النظر بناء على أنه دعاوى كيدية، مثل ما يوجد كثيرا من الدعاوى اللي يقولون يا شيخ أنا قاعد في مجلس وقلت عند فلان أرض، أحيانا إذا ما عنده بينة القاضي يصرف النظر بلا يمين، لأن الدعاوى مثل هذه كثيرة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نستمع للأذان. لا الحين نأتي لذكر الإسناد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا لأقوى المتداعيين. هل هذا محمول به؟ نعم محمول به، لكن ترى اليمين لأقوى المتداعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليمين لأقوى المتداعيين، المدعي لا يكون جانبه أقوى إلا بوجود قرينة، إما لوث وإما شاهد وإما قرائن قوية. ولهذا الصحيح أن البينة ليست هي الشهادة، ولكن البينة هي الحجة الواضحة، الحجة الواضحة. ولهذا عمر رضي الله عنه عندما قال وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى أو كان الحبل أو الاعتراف. الحبل يعني بنت لم يكن لها زوج ولا سيد وهي حامل، منين جاء الحمل ذا؟ فهي قرينة قوية على أنها والعياذ بالله قد زنت. ولما أمر عثمان الوليد بن عقبة حينما قيل له إنه يشرب الخمر قال استنكهه، فجعل النكهة الموجودة في رائحته أنها بمثابة أنه شرب، شهد أنه شرب. وقال إنما رأيته يتقيا، قال ما تقيا حتى شربها. وهذا يدل على أن القرائن معتبرة والله أعلم. ثم أعلم أن اليمين إما أن تكون يمين لحق الله أو يمين لحق المخلوق. أما ما كان لحق المخلوق وهو ما كان مالا أو يقصد به المال فإنه تتوجه فيه اليمين بإجماع العلماء. أما ما ليس بمال ولا يقصد به المال كالقصاص فهل تتوجه فيه اليمين؟ ذهب الجمهور إلى أن لا تتوجه، والصحيح هو مذهب الشافعي وقول عند مالك ورواية عند الإمام أحمد أنها تتوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. واعلم أن حديث اليبين على المدعي واليمين على المدعى عليه هذا حديث رواه البيهقي ولا يصح، وذلك لأن الحديث من أصله من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم لم يذكر هذا، لكن هذه قاعدة مضطردة عند العلماء أخذت بأكثر بعمومات الأدلة. وأما ما كان لحقوق الله كالحدود فهل تشرع فيها اليمين؟ أجمع العلماء على أن الحدود لا تشرع فيها اليمين، فإذا قال زنيت قال ما زنيت، قال احلف بالله ما يلزم يحلف. ومثل ذلك أداء الزكاة لحق الله، فإذا قال أديت الزكاة فإنه يقبل قوله والله أعلم. وإذا قال توضأت صمت فلا يعنف والله أعلم. ثم قال المؤلف: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. مرت معنا هذه المسألة وقلنا أن الأمناء إما أن يكون يتصرف لحظ نفسه أو يتصرف لحظ نفسه وحظ غيره المالك، وإما أن يتصرف لحظ المالك. مثلون لا في من يتصرف لحظ نفسه مطلقا، مثل المستعير. المستعير فإن المستعير يأخذ مال الغير ويتصرف لنفسه، أليس كذلك؟ قال العلماء: فإن المتصرف لحظ نفسه، قال المؤلف، لا يقبل قوله. ولهذا قال: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. المؤلف فرق بين الرد والتلف. إيش معنى هذا؟ قالوا: لو أن الأمين تلف ما في يده، قال المؤلف، يقبل قوله. أمين يقبل قوله. وأما لو أن الأمين ادعى الرد، مثل ما لو قال المستعير: رددتها عليك، قال لأن حظ نفسه، لا يقبل. والعلماء يقولون لا فرق، بعض العلماء يقول لا فرق بين التلف وبين الرد، لا فرق بين التلف وبين الرد، وأن كل من أتلف مال غيره فلا بد فيه من البينة. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو ما ذهب إليه المؤلف، وهو أن الرد دعوى، الرد دعوى، والمالك منكر، والقول قول من؟ المنكر. القاعدة: القول قول المنكر. وأما التلف، وأما التلف فإن الأمين إذا ادعى التلف فصار ضمانا، فهو ينكر الضمان، فالقول قوله. وضح الفرق؟ وضح الفرق. فحينئذ نقول إن المدعي التلف يقبل قوله بلا يمين، عفوا، يقبل قوله بلا بينة مع اليمين. وأما مدعي الرد لا يقبل قوله ولو بيمين حتى يثبت البينة. لا، لأنه أمين إذا ما يحتاج بينة. إحنا نريد أنه أمين ويحتاج بينة. لماذا؟ لأنه مدعي الرد، والذي يقول والمردود عليه ينكر، والأصل قول من؟ قول المنكر. وأما التلف فقلنا يقبل قوله بلا بينة، لأنه إذا ثبت الضمان فهو ينكر الضمان، فالقول قول المنكر. ولهذا القاعدة السليمة نقول: الأمناء كل من كان ينكر الضمان فالقول قوله. فهذا ينكر ما يترتب عليه اللي هو المالك، فصار القول قوله. وفي التلف الأمين ينكر الضمان فصار القول قوله. ثم قال المؤلف: وأطلق القبول في دعوى الرد، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. قاعدة يا إخوان، إذا رأيتم في كتب الفقهاء يقولون القول قول فلان ثم يسكتون، فلا تظنن أنهم يريدون أن يقبل قوله بلا يمين، لا، وإنما إذا أرادوا يقبل قوله بلا يمين لا بد أن يصرحوا به فيقولون بلا يمين. مثلوا لنا من يقبل قوله بلا يمين. ذكرته أنا، ها؟ لا، بلا يمين عندنا يا أخوة، بلا يمين وبلا بينة، الذي شرحناه نحن بلا بينة. لا، أحسنت وبارك الله فيك، قلتها. الحدود يقبل قوله بلا يمين، ما يقول والله العظيم إني مصلي والله العظيم اني صايم، والله العظيم اني مؤدي الزكاة، ما يلزم، يقبل قوله وينتهي. فهذا اذا كان لحق الله تعالى، والله اعلم. ولهذا لما قال عيسى عليه السلام لرجل سرقت، قال ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت نفسي. قال المؤلف أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تخم من خان فهو قد هلك. الأمانة يجب على الإنسان إذا أعطي أمانة أن يردها ولا يجوز تأخيرها. ومثل ذلك أيها الإخوة ما يوجد في المساهمات العقارية، حيث أن الشريك المساهم يعطي الشركة المساهمة أموالها، أمواله ليتصرف فيها، فيتأخرون في الرد لحظ نفوسهم. كيف؟ أحيانا ثبت عليهم 1,000,000 ريال، ثبت عليهم 500,000 ريال، ثبت عليهم 100,000 ريال، يقول أعطنا قروشي، يقول أصبر ما بعنا، طيب بيع الآن، يقول لا السوق ضعيف، فهو ينظر لحظه ويؤخر، وهذا آثم ولا يجوز. لا يجوز أن يؤخر الإنسان حقوق الآخرين ولأنه أمين، أو أنني أعطيته مال ثم طلبت من أن يردها فيتأخر فيحرم عليه، أو أنه أقرضته أو بايعته على التأجيل فلما حل الأجل بدأ يماطل، فهذا لا يجوز. ثم قال المؤلف ولا تخم من خان فهو قد هلك. الخيانة لا تجوز مطلقا، حتى في الحرب، ها يجوز في الحرب؟ أحسنت، لا تجوز ولا في الحرب. الخداع، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لا يجوز الخيانة أبدا. ولهذا بعض الناس أحيانا إذا جاء في المبايعات يغمز في عينه لفلان وهو يلعبون عليه وعاد يرفعون السعر، يقول أنا ما سويت شيء، عينه طرفت. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن أبي السرح بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء عثمان بعبد الله بن أبي السرح فقال يا رسول هذا عبد الله جاء تائبا فاقبل توبته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم برهة، ثم قال فهو أمان. فلما خرج عثمان بعبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل منكم قام فأخذ سيفه فقتله؟ قال أحدهم قال يا رسول لو أشرت إلي بعينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ولهذا نصيحي يا إخوان، لا تعود نفسك أنك دائم تشير كذا لأولادك لعيالك، وهذا ما يصلح، لأن أرى أن هذه فيه نوع من المناجات. أحيانا نصر أنا وثامر وعبد الله جالسين، بعد عبد الله أقول غمز له، أقول يعني ثامر ما يدري شو القصة، فيقع في قلبه، فهذا فيه مثل المناجات لأن ذلك يحزنه، والله أعلم. ثم قال المؤلف وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، وهي أن يظفر بماله الذي عند الغير. قد ألف فيها رسائل ماجستير ودكتوراه مسألة الظفر. ومسألة الظفر تنقسم إلى قسمين، إذا كان الحق أو السبب ظاهرا لا يحتاج فيه إلى بينة، مقر الطرف، فهذا لا بأس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت أبي عتبة أو بنت عتبة قال خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. وقال في الضيف قالوا يا رسول الله إنا ننزل على قوم فلا يقرورنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم على قوم فلم يقروكم فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي، لأنه ثابت ولا يحتاج إلى بينة. أما ما كان يحتاج إلى بينة أو إلى قضاء قاضي فإن الحنابلة يقول لا يصح أن يأخذه إلا إيش؟ إلا ببينة، إلا بمحكمة، حتى لا تضيع الحقوق ولا يقال عنه أنه عاصي. لكني أقول، وهذا القول أحسن خلاف الجمهور، لكن يجوز أن يحبس مال الغير حتى يعطيها إياه، لأنه يضمن بضمان حقه، والله أعلم. واضح الصورة؟ مثل قلت لفن أعطى نقودي، أعطى نقودي ولا أعطاني، بعدين فأردت أن أسافر، فقلت يا فلان أعطى جيبك جزاك الله خير، بدي أكشت، أعطاني جيبه ثم قال أعطني، قلت لا حتى تعطيني مالي، أنا حبسته، ما أغرح تبيع جيبه، حبسته، فيجوز والله أعلم. ثم قال المؤلف: قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. هذه قاعدة يسميها العلماء: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فالشيء قد يجوز في الابتداء ما لا يجوز في الانتهاء، وعكسه قد يجوز في الانتهاء ولا يجوز في الابتداء. مثاله بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، تجوز أم لا تجوز؟ لا تجوز، بشرط القطع تجوز، وبغير شرط القطع لا يجوز. طيب، لكن لو باع النخلة بثمرة لم تؤبر يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ويجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في صورة واحدة، من يذكرها منكم؟ ها؟ لا لا، يجوز بيع الثمرة قبل بدو ثمرة، لا، أنا قلنا يجوز بيع الثمرة إذا كانت مع الأصل، لكن أحيانا أبيع الثمرة، ملك لي الثمرة وأبيعها وحدها ويجوز. ما صورته؟ نعم. لا لا، صورها العلماء صورة واحدة فقط. ها؟ لا، أعطيكم الصورة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. طيب، أنا عندي نخلة وطلع فيها ثمر، فبعتك إياه على أن الثمرة لي، صح؟ كل يوم أجي لمزرعك وشخبر الثمرة، عساك تسكية، عساك كذا، والله انشغلتك أنا، إيش تقول لي؟ تقول: يا عبد الله تعال بعني الثمرة هذه، يجوز ولا ما يجوز؟ قال العلماء: هذه يجوز إذا كانت بيعت تبعا مع الأصل أو لإعادتها إلى الأصل. تبعا مع الأصل ثابت معروف، وأيضا لإعادتها مع الأصل، فهذه أيضا صورة جوزها العلماء رحمه الله. واعلم أن الشيء يجوز تبع ما لا يستقلالا، مثل بيع الشاة الحامل، فإن الشاة الحامل قيمتها أفضل من الشاة غير الحامل، لكن لو أنك فرضت البيع في الحمل فقط لما جاز، مع العلم أن لها قيمة. ومثل ذلك أيها الإخوة، مثل ما لو أراد معرضا يبيع السيارة وقال لك: تبي ضمان؟ أو وكيل سيارة قال: تبي ضمان؟ قلت نعم، يقول: إذا كان ضمان 5 سنوات ف300,000، إذا كان ضمان 10 سنوات ف350,000، يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، لأنه باع العين ومعها الضمان، فدخل الضمان تبعا. لكن لو باع الضمان مطلقا مثل عقود التأمينات لا يجوز، والله أعلم. ثم قال المؤلف مثال على يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا: كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع، مثل ما ذكرنا. ومن أمثلة ذلك أيضا المحرم، المحرم يحرم عليه الطيب ابتداء، لكن يجوز إيش؟ الاستدامة. وهذا الذي ذكرنا، أنه قد يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وقد يجوز ابتداء ما لا يجوز استدامة، وعكسه. قال ثم قال المؤلف: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. هذه مسألة اختارها المؤلف رحمه الله، وهي أن كل شرط لا يصح العقد معه حال التصريح فلا يصح معه العقد حال الإضمار. كل عقد أو كل شرط لا يصح معه العقد حال التصريح فلا يصح معه العقد حال الإضمار إذا كان قد نواه. أقول ليس هذا على إطلاقه، وذلك لأن المؤلف ذكر مثل نكاح قصد التحليل. الراجح أنه لا يجوز إذا قصد الرجل أن يتزوج المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا لأجل أن يرجعها إلى الزوج الأول، سواء باتفاق مع الزوجة أو باتفاق مع أوليائها أو باتفاق مع الزوج الأول أو بإرادته دون تصريح، فلا يجوز، لأن هذا هو التيس المستعار الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا هو الراجح، وقد ألف ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذا الباب، وذهب إلى أن إلى أن الشروط التي قبل العقد هي بمثابة الشروط التي بعد العقد. وذهب بعض فقهاء متأخرة الشافعية والمالكية أن الرجل لو قال للمرأة: تريدين أن أتزوجك قبل أن حتى تحلين زوجك؟ قالت نعم، ثم بعد شهر خطبها وذهبوا إلى مأذون أنكحة وكتب بلا شرط. يقول بعض فقهاء الشافعي المتأخرين يجوز، وقد أنكر ابن تيمية هذا الشرط وألف كتابه إقامة الدليل على بطلان التحليل. ويوجد بعض الناس اليوم يصنع هذا ويظن أنه محتسب، ولا والله ما هو محتسب، وإنما هو معتدي، والله المستعان. ثم إن المؤلف يقول: ومن نوى الطلاق للرحيل، يعني الزواج بنية الطلاق. المشهور من مذهب الحنابلة المتأخرين أن النكاح بنية الزواج بنية الطلاق أنه يحرم، لكن وهل يصح العقد معه؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم يصححون ولكن يؤثمون، وفي رواية عندهم أنه يبطل العقد. وذهب جمهور الفقهاء، قال أبو عمر بن عبد البر وابن قدامة في المغني، وذهب جماهير فقهاء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج الزوجة وفي نيته أن يطلقها أن العقد صحيح إلا الأوزاعي، وهذا اختيار ابن قدامة وإن كان حنبلي. والمسألة معروف الخلاف فيها، لكن الذي أحببت أن أبينه هو أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. بعض الناس يذهب إلى جهات معينة ذات اليمين وذات الشمال ويكلم ولي الزوجة ويقول له: أنا والله بجلس في هالبلد أسبوعين وبتزوج بنتك. يقول: على رحب الساعة. بكم؟ يا رب 5000 ريال أو 10000 ريال. قال: لا والله غالية، بس نقص. قال: 3000 أو 5000. ثم يتزوجها. الولي يعلم إنه جالس إيش هالأسبوعين، ومثل ما يوجد في المتاجرات بهذا، فهذا لا يجوز. أقول قولا واحدا، لأن هذا كالمعروف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولهذا لو قال له بعد الزواج: ترى بأخذ معي السعودية، قال: لا يا أخي، ما على هذا اتفقنا. وهذا لا يجوز. ولهذا يفرق بين كلام الفقهاء رحمهم الله وبين الممارسات التي يفعلها بعض الناس هداهم الله. ثم قال المؤلف: عندما قلت ليس هذا على إطلاقه، لأن الزوجة لو طلقها زوجها آخر 3 تطليقات ثم رغبت أن تتزوج أحدا لأجل أن ترجع للزوج الأول، فهل العقد صحيح؟ صحيح في قول عامة أهل العلم، لكنها تأثم. والدليل على هذا قالوا إن امرأة رفاعة بن رافع حينما طلقها آخر 3 تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد تزوجت رفاعة، وقد طلقني آخر 3 طليقات ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة. فقال والله يا رسول الله إنها ناشز، وإنما تريد أن ترجع إلى رفاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضحك: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فالرسول قال لعلك، فقال لا، فهذا يدل على أنه لو كان ذلك في نيتها فإن العقد صحيح والله أعلم. ثم قال المؤلف: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. يعني الزوجة التي تزوجها الزوج الثاني وهو لا يعلم، وهي لا تعلم بنيته، ثم حملت وطالبته بالنفقة، قال لا أنا ما تزوجك إلا لأحللك زوجك الأول. قل ما لا، هي ما تزوجتك لأجل هذا فأنت مطالب، ولو مات ورثت لأنها لم تعلم بذلك والله أعلم. ثم قال المؤلف: لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر. قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. قال المؤلف: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبلا. لعل نكمل بعد الصلاة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنا قد توقفنا في قول المؤلف في البيت 83: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. الشروط هي المقصود بها في العقود هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة. المقصود بالشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة أو مصلحة. واعلم أن الشروط نوعان: شروط عقد وشروط في العقد. شروط العقد، الفرق بينها وبين الشروط في العقد أن شروط العقد إنما هي من وضع الشارع، كما تقول من شروط البيع أن يكون جائز التصرف، أن تكون العين مملوكة لها، القدرة على التسليم، معرفة الثمن، معرفة المثمن، وهكذا. أما الشروط في العقد فإنما هي من وضع العاقدين. الفرق الثاني أن شروط العقد لا يصح العقد إلا بها، وأما الشروط في العقد فيجوز تركها وإن خالف أحدهما مع وجوده فالعقد صحيح مع وجود مع حق المتضرر بالخيار. الفرق الثالث أن شروط العقد هي لا تصح، قلنا أولا من وضع الشارع، والثاني لا تصح له بها، والثالث أن العلماء رحمهم الله يقولون أنها من باب خطاب الوضع، من باب خطاب الوضع، يعني أنها صحة وفساد. لكن الشروط في العقد فهي ليست من باب خطاب الوضع، وإنما هي على حسب رضا المتعاقدين والله أعلم. والشروط تنقسم إلى صحيحة وفاسدة، ولعل نذكرها على عجل. الشروط الصحيحة هي ما كان شرط من مقتضى العقد وهو وجودك عدمه، مثل ما لو قلت بشرط أن تسلمني الثمن، هذا أصل العقد فوجودك عدمه. الثاني شروط من مصلحة العقد كوجود الرهن أو اشتراط الرهن أو اشتراط التأجيل أو اشتراط الضمان، فكل ذلك من باب مصلحة العقد فهذا جائز أيضا. القسم الثالث هو اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعة في المعقود عليه، ما له فيه منفعة، مثل أن أقول بعتك هذه الدار على أن لي أن أجلس فيها مدة شهر، هذا منفعة أليس كذلك؟ فقد اختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور إلى منعها وهم الحنفية والمالكية والشافعية. وذهب الحنابلة إلى جوازها كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد بشرط لا يزيد عن شرطا واحدا، لقوله لا صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع. قال أحمد هو أن يشترط على العاقد أن له أن يحتطب وأن له أن ينقله. وذهب ابن تيمية رحمه الله وعليه الفتوى وعليه أكثر العلماء المعاصرين بجميع مذاهبهم أن الشروط الجعلية التي فيها منفعة لأحد المتعاقدين تجوز ولو زادت عن شرط واحد، وأكثر العقود اليوم كلها شروط جعلية وأكثر من واحد. القسم الثاني الشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة هي فاسدة مع صحة العقد أو فاسدة مفسدة للعقد، والأمثلة فيها كثيرة، مثل ما لو قلت لك أبيعك إياه على أنك إذا ما رددت الثمن، إذا ما أتيتني بالثمن بعد سنة فلا بيع بيننا، وتكون الإجارة وتكون المعقود عليها إجارة، فهذا شرط يعود على أصل العقد بالإبطال. والقاعدة في هذا يعني متى يكون العقد صحيح، مفسد للعقد أو غير مفسد للعقد إذا كان فيه شرط فاسد، اختار ذلك ابن تيمية. يقول ابن تيمية إذا كان الشرط يخالف مقصود الشارع ولا يخالف مقصود العقد فالعقد صحيح والشرط باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق، يعني اشترطي أو لا تشترطي. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. قال العلماء لأن هذا الشرط يخالف كتاب الله، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وأما إذا كان الشرط يخالف مقصود العقد فإن العقد حينئذ يكون فاسدا ومفسدا للشرط، مثل شرط الربا في العقد، مثل ما يوجد الآن يقولون أبيعك السيارة على أنك إذا تأخرت عن التسديد بعد 3 سنوات عليك شرط غرامة، هذا شرط مفسد للعقد عند الجمهور خلافا للحنفية. ومثل ذلك أيضا شرط التحليل في عقد النكاح، ومثل ذلك أيضا على أن أقول أبيعك إياه على أنك لا تبيعها مطلقا، قالوا هذا ضرر وهذا مخالف مقصود العقد. لكن لو قلت أبيعك إياها على أنك متى ما أردت بيعها فأنا أحق بها، فذهب العلماء 4 إلى المنع وذهب ابن تيمية إلى جوازها وهو الراجح والله أعلم، لقول ابن مسعود أو لقول عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أن امرأته أهدت له جارية أو باعت له جارية فقالت له بعتك إياها على أنك متى ما أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن، فذهب ابن مسعود لعمر فقال عمر رضي الله عنه لا تمسها وفيها شرط لأحد. قال الجمهور إن هذا دليل على بطلان العقد، لكن ابن تيمية من فقه رحمه الله قال هذا من فقه عمر، وذلك لأن عمر لم يقل ردها وإنما قال لا تمسها، لأنه لا يجوز للرجل أن يمس الأمة إذا كان له فيها شراكة، إذا كان له فيها شراكة. فلما قالت أنا أحق بها في الثمن فسوف تعود إليها ولو بعد زمن فصار بمثابة الشركة، فلا يتجوز أن يمسها، ولم يقل لا تقبضها، وإنما صحح العقد ومنع من الانتفاع والله أعلم. ثم قال المؤلف والصلح إذا ما حلل أيضا، الصلح هو معاقدة يتوصل بها لإصلاح بين متخاصمين فأكثر، والصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد جاء في ذلك حديث ولا يصح، لأن في سند كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف وهو ضعيف. واعلم رعاك ربي على أن دليل فساد الصلح لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، فإذا تصالح على محرم لم يجز. لكن ما رأيكم لو تصالح على شرط فيه فاسد، تصالح على شرط فيه فاسد؟ ذكرنا ذلك في أول الدرس، فقلنا أنهما إذا تصالح على شرط فاسد وفيه معاوضة، فمن اشترطه وهو لا يعلم أنه فاسد هو بالخيار، لأنه يقول أنا ما بذلت مالي إلا بهذا الشرط فله الخيار. وأما إن علم حرمة الشرط فإن العقد يكون صحيحا ولا شرط بينهما، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. يعني أن كل من اشتغل بشيء فإنه لا يشغل بشيء آخر، لأنه لا يمكن إتيان أمرين في وقت واحد. فالإجارة لا تصح مع البيع في وقت واحد، مثل ما يوجد في إجارة المنتهي بالتمليك في بعض العقود، يقول آجرتك السيارة لمدة 5 سنوات كل شهر ب1500 ريال على أنها إن هلكت فهي من ضمانك، صارت كأنها إجارة وبيع، لأن الإجارة ضمانه على من؟ على المؤجر، والبيع ضمانه على المشتري الذي هو المستأجر إذا كان بيعا، فصار ذلك توالي ضمانين في عقد واحد وفي سلعة واحدة وفي زمن واحد فيبطل. ومثل ذلك قال العلماء، قالوا الرهن، إذا أن البائع باع السلعة واشترط الرهن فأعطاه المشتري رهنا، فمن الراهن؟ المشتري. ومن المرهون؟ السلعة. وما المرتهن؟ المرتهن البائع. لكن لا يجوز لما كان المعقود عليه اللي هو الرهن في يد المرتهن مشغولا في يد المرتهن، فلا يجوز للمشتري أن يبيع ذلك الرهن لأنه مشغول. وكل مشغول فلا يشغل وكذا المرهون والمسبل، كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله. والمسبل لأنه مشغول وقت لله تعالى. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. ثم قال المؤلف: كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. يقول المؤلف إن البدل يأخذ حكم المبدل، إن البدل يأخذ حكم المبدل، كالتيمم بدل عن الماء فيأخذ حكم الماء على الإطلاق، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية وعليها الفتوى. وليس التيمم مبيح بل هو رافع، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وفي حديث أبي هريرة: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان لرفع الحدث فإنه إذا دخل وقت الصلاة الثانية فلا يلزمه أن يعيد التيمم ما لم يأتي بناقض. وما جاء عن ابن عمر أنه يتوضأ أنه يتيمم لكل صلاة، يقول ابن تيمية فغاية ذلك أنه فعل ابن عمر، فإذا كان أفعال النبي لا يؤخذ على الوجوب فأفعال الصحابة من باب أولى وأحرى. ورب مفضول يكون أفضل، يعني أن المفضول قد يكون في زمان أو مكان مفضولا، والمفضول قد يكون في زمان ومكان فاضلا، كقراءة القرآن فهي أفضل ذكر يذكره المكلف، لكن حال السجود والركوع الأفضل التسبيح وهو الواجب. ومثل ذلك أيضا أيها الإخوة، ومثل ذلك هو الآفاقي إذا ذهب إلى مكة، فأيهما أفضل في حقه؟ الطواف، فإن لم يكن فالصلاة. أقول ويخطئ كثير ممن يذهب إلى مكة، فلا هو الذي طاف كثيرا ولا هو الذي صلى كثيرا. ولا أدري، أنا دائما أتعجب من بعض زملائنا وأبنائنا وإخواننا الذين يذهبون إلى مكة، ما تتفتق أذهانهم للقراءة إلا إذا دخلوا إلى الحرم، وتجد الواحد معه كتاب وكأنه يقرأ، وما يقرأ لو نظر من العصر إلى العشاء ما قرأ إلا 10 أو 15 صفحة. بدل هذا كله جزاك الله خير، اقبل على كتاب الله، لأن العلماء يقول كما أشار إلى ذلك ابن رجب، يقول قراءة القرآن في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة أفضل من غيره، فأقبل على كتاب الله تغنم ويسلم يعني قلبك. ثم قال المؤلف: كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. يقول المؤلف إن الاستدامة أقوى من الابتداء، هذه قاعدة عند الفقهاء، الاستدامة أقوى من الابتداء، كالطيب للمحرم، فلو أن إنسانا طيب بدنه قبل أن يدخل في الإحرام ثم أحرم جاز بقاء الطيب إذن، لأن الطيب لم يبتدأ حال الإحرام وإنما وجد قبل الإحرام. تقول أم المؤمنين عائشة: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهو محرم. ومثل ذلك أن العلماء رحمهم الله يقولون لا يجوز النكاح حال الإحرام، لكن يجوز أن يبقي زوجته وهو محرم. ومثل ذلك ما لو يكون عنده صيد حمام في خارج الحرم، مثل رجال عنده حيوانات حمام يبيع حمام، لكن يوم حج قالوا محرم، قال أنت مسك الصيد أطلق حمامك الذي في الرياض، نقول لا. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. ثم قال المؤلف: وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. كل معلوم سواء علم عدمه أو علم وجوده فالأصل بقاؤه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه قاعدة يسميها العلماء قاعدة استصحاب الحال، أخذت من أي قاعدة من القواعد الفقهية؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة مهمة جدا استصحاب الحال. ومثل ذلك لو أنني من عادتي أني لا أدخل الحمام عزكم الله إلا وأتوضأ، ثم أشكل علي أنا أحدثت ورفعت حدثي ولا لا، نقول الأصل أنك لا تدخل الحمام إلا تتوضأ، هذا موجود فهو الأصل، فوجود الحدث تبعه وضوء وتبعه وضوء. وقل مثل ذلك في هل صلى 3 أم 4، فالأصل 3، لأن الأصل أنه لم يصلي، الأصل أنه لم يصلي. وإذا قال أنا ما أدري أفطر 3 أيام أم 4، فالأصل العدم ولا الوجود؟ الأصل العدم. وين؟ اليقين أنه أحدث، لكن عنده يقين أنه لا يدخل الحمام عزكم إلا ويتوضأ، فصار يقينان أحدهما تال للآخر. وهذه قاعدة معروفة، مثل الذي يقرأ يصلي ودائما يقرأ الفاتحة، إذا شك قرأت الفاتحة أم لا، فالأصل أنه قرأ، خاصة إذا كان دائما وسوس، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، يعني أن كلما جاء نفيه في الشارع فالمقصود هو نفي الصحة. لماذا لم نقل نفي الوجود؟ لأن الشارع لا يمكن أن ينفي عبادة عن الوجود، وإنما المرود بها المقصود بها الصحة. وإنما أراد المؤلف كل نفي الوجود، يعني بذلك القاعدة في شرط الواقف أو الشروط التي اشترطها المتعاقدان ونحو ذلك. ولا يرجع إلى شرط الكمال المستحب إلا بدليل، إلا بدليل. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن النفي هنا نفي وجود، لا نفي صحة، لأن الصلاة قد تكون موجودة لكن ننفي صحتها. ولم نقل نفي استحباب، لأن الأصل هو أن الصلاة لا تصح مع هذا اللفظ على لسان الشارع. لكن ابن تيمية قال قولا، قال: ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى عبادة وقصد نفي الكمال المستحب، هكذا أطلق. وفي هذا نظر، وذلك لأنهم رحمهم الله ذهبوا وهم الأئمة الأربعة إلى أن الرجل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والصلاة صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة، خلافا لابن حزم. وقال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ونفي هذا نفي إيش؟ صحة، نفي كمال مستحب، نفي كمال مستحب. أي لكن هو قال بالعبارة، هذا لو قلت إنه ليس على إطلاقه، والله أعلم. والله أنا جمعت خمسة أشياء ابن تيمية نفى أشياء، والصواب أنها هي، هو يقول بهذه العبارة لا يوجد. قال: فإن قال المقصود نفي الكمال، قيل له: ما المقصود بالكمال؟ هل هو الكمال الواجب؟ فهذا قوله صحيح. وإن قصد كمال المستحب فإنه لا يعرف أن الشارع إذا نفى عبادة ويقصد بها كمال المستحب. ثم قال المؤلف: والأصل في القيد احتراز ويقن لغيره ككشف تعليل جهل. يقول المؤلف: الأصل في القيد أنه احترازي، ويقن لغير الاحتراز ككشف تعليل جهل. يعني إذا جاء مثال ذلك، قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا يسميه العلماء قيد أغلبي، قيد أغلبي، بدليل أنه فصل فيه الربيبة هنا ولم يذكره في قوله وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فلو كان معتبرا لم يعلق ذلك على الدخول من عدمه. واعلم رعاك الله على أن القيود لا يسوغ تجاهلها، القيود الواردة في الشرع لا يجوز تجاهلها. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فلا يسوغ لأن يصلي قاعدا حتى تحصل إيش؟ عدم الاستطاعة، عدم الاستطاعة. وإلا للزم من ذلك أن يكون لفظ الشارع لاغ، وهذا منتفي، والله أعلم. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن باعها فهو بالخيار بخير النظرين بعد أن يحلبها. اختلف العلماء متى يثبت له الخيار، هل هو من حين إبرام العقد وقبض المعقود عليه، أم من حين الحلب؟ والصحيح هو من حين الحلب، لأن هذا القيد احترازي، فجائز أن لا يحلب إلا من الغد ولا لا. ولهذا فإن القيود معتبرة. وقل مثل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. فإذا كانت المناجاة لا تحزن فإن ذلك إيش؟ جائز. مثال: إذا تكلم الإبن مع أخيه بين يدي الوالد وطأطأ رأسه وتكلم، يحزن الوالد ولا يفرحه؟ أجيبوني، يحزنه ولا يفرحه؟ يفرح، لأن هذا أدب معه، لأن هذا أدب معه. ولهذا فإن القيود معتبرة، ولا ينبغي للإنسان أن يكون ظاهريا في هذا، لأن الظاهرية قد نظروا إلى الألفاظ وأبعدوها من حقائقها. ولا تكون مثل أصحاب العقول الذين يغلبون العقل على الألفاظ. والسنة وهي طريقة السلف أنهم يجرون الألفاظ على ظاهرها ما لم تؤدي حقائقها إلى بطلان مقصودها الشرعي، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. المؤلف رحمه الله يذهب إلى أن اليقين إذا لم يتحقق فإنه لا يرجع إلى الأقل مطلقا كما هو المذهب عند الحنابلة والمذهب الشافعية، بل يذهب إلى الرواية الأخرى عند الإمام أحمد اختارها، وهو مذهب مالك، إلى واختار ابن تيمية، إلى أن ثمة ثلاث مراتب: يقين فإن لم يكن فغلبة ظن، فإن لم يكن فظن. وغلبة الظن معتبرة في عامة الشريعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليتحرى الصواب. قول فليتحرى الصواب يعني أنه غلبة ظن، التحري هو غلبة الظن. وأما إذا لم يكن عنده غلبة الظن فقد قال صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. لأنه لابد في الظن أن يكون أحدهما غالب فيعمل بغلبة الظن. فإذا كان إلا أن قوله فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن الفقهاء يقصدون بالظن هو الشك، لأن الظن يفرقون بين الظن وغلبة الظن، أو بين الشك وغلبة الظن، بأن غلبة الظن أحدهما أرجح من الآخر. وأما الظن فهو شبيه بالشك الذي لا مزية لأحدهما على الآخر. ثم قال المؤلف: وكل ما الأمر به يشتبه، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. قبل ذلك أيها الإخوة، التحري جائز سواء كان في العبادات ذاتها أو ما يتعلق بها. مثال: لو أن عندي ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر، المذهب يرى أنك إذا لم تكن عندك يقين فما الواجب؟ تطرحهما. والقول الثاني أنك تتحرى فتختار تشمه تبني على غلبة ظن. ومثل ذلك الماء، إذا كان عندك ماء ماءين أحدهما نجس تعلم أن أحدهما نجس من غير تعيين وأحدهما طاهر من غير تعيين، فما الواجب؟ أو أحدهما طهور من غير تعيين، فما الواجب؟ نجس وطهور، ما الواجب؟ يقولون الواجب التيمم. وهل يشترط إغاقتهما ليحصل فمن لم يجد؟ الصحيح أنه لا يجب. هذا على المذهب. وعلى القول الراجح يجوز أن يتحرى الصواب، والله أعلم. بأي شيء يتحرى، بأي قرينة. قال المؤلف: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضيحه. القرعة ثابتة، قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في الأتمة ولو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والاستهام هو القرعة، قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين. نعم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلام. هذه القرعة ثابتة، لكن القرعة ثابتة في خمسة أشياء عند العلماء. أولا، تستخدم لتمييز المستحق المبهم ابتداء، لتمييز المستحق المبهم ابتداء. مثل لو أن الرجل المعدد أراد أن يسافر بإحدى زوجتيه، فمن المستحق؟ مبهم ابتداء، فإنه يقرع بينهما. ومثل ما لو تشاح على الأذان، كل واحد منهم مستحق في ذلك، فيبتدأ بالقرعة. والقسم الثاني أو النوع الثاني: التزاحم في الاختصاص. التزاحم في الاختصاص، من هو الذي يختص بذلك؟ ويقول العلماء في ذلك مثل الأذان، من الذي يختص بالأذان دون غيره؟ والإمامة. والقسم الثالث: التزاحم في الولايات. في الولايات، فإذا تزاحموا فإنهم مثل ما لو تزاحموا في ولاية فلان وفلان، فإنه يضرب بالقرعة، يضرب بالقرعة. ومثل القرعة الانتخاب، إذا كان اثنان أهلا لذلك، مثل ما حصل لعلي رضي الله عنه وعثمان، فإن عبد الرحمن بن عوف يقول: لم أذق النوم ثلاث ليال، ما من أحد من أهل المدينة ذكر ولا أنثى إلا شاورتهم في أبي بكر، في علي وعثمان، وكلهم اختار عثمان، أو قال أكثرهم اختار عثمان، نسيت ما العبارة. النوع الرابع: تمييز المستحق المعين عند اشتباهه. في فرق عن الأول، لأن هذا تمييز المستحق المعين، هو عين لكن اختلط عليه، مثل ما لو قال: زوجتي هذه طالق، وهي متغطيه، ثم يوم سمعت ان الطالق ذهبت فدخلت مع نسائه وجلست، قال: من منكم من قد طلقتها؟ ما يدرى، او انما سمعت. الان الطلاق حاصل على احدى نسائه، ولا لا؟ ما نقول هدر، لان اعمال الكلام اولى من اهماله. يقول العلماء: فإنه يقرع بينهن، فأيتهن وقعت عليها القرعة شو يصير عليها؟ فهي طالق، الله المستعان. ثم قال العلماء: من الأشياء التي يحصل فيها القرعة بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة. بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة، يعني يقولون لو أن رجلا عنده أرض، أحدهم يملك النصف والآخر يملك الربع والآخر يملك السدس، فإنه ينظر الأقل. عندنا ربع وعندنا نصف وعندنا السدس، ما هو الأقل؟ السدس، فتقسم بينهما. ونصف السدس كم؟ سدسة السدس يعني ثلاث أسهم، ستة نصفة ثلاثة لمن له النصف، والثلث له اثنين والسدس له واحد. ثم قال المؤلف رحمه الله، اقرأ. وكل من تعجل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا، وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت، لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما، وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، وإن يضف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا له انحتم، منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد، ومن بعد نفي نهي استفهامي شرط، وفي الإثبات للإنعام اعتبر العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، وخصص العام بخاص وردا كقيد مطلق بما قد قيدا، ما لم يكن تخصيص ذكر البعض أحسن الله إليك، ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي، ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا، يعني ظاهر، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويقول العلماء: من ذلك لو أن الابن قتل والده ليتعجل إرثه فإنه لا يرث، ولو أن الموصى له تعجل الوصي فقتل الوصي أو الموصي لم يقبل. وهل مثل ذلك فيما لو عكس التعجل، فيما لو قربت زكاته فاشترى بها عقار، قال أن العقار قنية ما فيها زكاة، هل هذا نوع من الفرار من الزكاة؟ مذهب الحنابلة والمالكية أن الفرار من الزكاة توجب الزكاة، ها؟ ومن طلق امرأته وفي مرض الوفاة فإنها ترث بإجماع العلماء، كما أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر في وفاته. ثم قال المؤلف: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت، لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما. يقول المؤلف رحمه الله: إن السارق إذا سرق ثم انتفى بعض شروط القطع فإنه يضاعف عليه العقوبة، لأنه ما يقام عليه الحد، لأنه وجد مانع، مثل ما لو سرق من غير حرز لكن علم فيضاعف عليه العقوبة، كما جاء ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: ومن أخذه قبل أن يأويه الجرين فعليه وشطرها معها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لآخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فيجوز لولي أمر المسلمين أن يضاعف الغرم المالي إذا تايتايع الناس على شيء. وقد اختلف العلماء في حكم التعزير بالمال على أقوال، وإن كان بعضهم ادعى الإجماع على عدم الجواز كما نقل ذلك الطحاوي وغيره، والصحيح هو بعض فقهاء المالكية يقول به، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وقد فعله عمر، لكن لا يسوغ أن يعزر بالمال إلا ولي أمر المسلمين. واليوم تجد أن التعزير بالمال في حتى في القضايا العلمية إذا غاب الطالب عن الحلقة يكون ادفع 5 ريال، وإذا لم يحضر في الرحلة أو تأخر عن الرحلة قالوا له ادفع 10 ريال. أرى أن هذا لا يسوغ ولا يجوز، لأن هذا تعزير بالمال، والأصل في التعزير بالمال لا يصح إلا بعقوبة، والله أعلم. يقول المؤلف: وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. يعني ما أبين من حي فهو كميتته، فإن كانت ميتته حلال فما أبين منه حال الحياة فهو حلال، وإن كانت ميتته نجسة فما أبين منه حال الحياة فهو نجس. مثال: بهيمة الأنعام ميتتها حلال أم نجس؟ نجس. نجس. لو أن شخصا أخذ يد بعير وقطعها، هذه اليد المقطوعة طاهرة أم نجسة؟ نجسة. طيب، ما تقولون في الطريدة وهي التي هربت ثم جاءوا ناس معهم سيوف ولحقوها، مثل الأرنب لحقوه وجاءوا على طول 2 معهم سيوف وضربوه، تقطع الأرنب وبدأ يفرس هذا الأرنب، مستثنى ولا مو مستثنى؟ يقول العلماء: الطريدة صيد، كما لو أنك ضربت الصيد فتقطع فإنه يجوز أنك تجمعه وتأكله، مثل اللي معهم رشاشة أو مو عفوا اللي يسمونه شوزن ولا شوزن ولا نصف ولا ربع، إذا كانت ترش وتقطع يؤكل، والله أعلم. ومثل ذلك لو أن الحيوان يعني سقط من شيء فقطعت يده فلا يجوز أن تأخذ وتطبخها لأنه ميتة كما قال العلماء رحمه الله. أما السمك والجراد فإن هذا كما قال العلماء ميتته حلال. ومن الطريف نغير الجو، أحد الإخوة بلغهم أن جرادا منتشرا في شمال المملكة، فذهبوا يجردون جرادوه من أول العوام، يقول جرادوه، فبدأ الإخوة يأخذون ويضعونه في الهيلوكس، واثنين ركبين الهيلوكس شباب صغار ويمسكون الرأس ويقول بسم الله أكبر بسم الله أكبر، اللي هي الجراد، وهم يظنون أنهم ذبحوه إيش بعد مع التسمية، وهم أخطأوا حتى لو كان في التسمية، فإن هذا في حكم الوثيقة المنقوذة، فهو أخطأ من وجهين: من طريقة القتل الذبح، ومن أن هذه طاهرة ميتتها. ثم قال المؤلف: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. المؤلف الآن بدأ ينظر في الألفاظ أن كان تأتي للدوام، كما تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كان خلقه القرآن، أحسنت، كان خلقه القرآن. أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان على الدوام على هذا الأمر. بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيته؟ قال: كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هذا على سبيل الدوام. والله أعلم. وعلى هذا فالأصل أنه على الدوام، فلا يحمل على غير الدوام إلا بدليل. طيب، جاءنا حديث مالك بن الحويرث قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من الأولى إلى الثانية جلس ثم وضع يده على الأرض فقام، هذا على الدوام، على الدوام، فهذا يدل على أن جلسة الاستراحة على الدوام. قال العلماء: هذا هو الأصل، لكن لما بلغنا عن 15 صحابيا ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا جلسة الاستراحة، دل على أن ما ذكره مالك بن الحويرث في ما ذكره مالك بن الحويرث إنما كان ذلك ليس على سبيل الدوام، ولا يقال في آخر حياته، لأن مالك بن الحويرث جلس مع النبي 20 يوما ثم سافر، والصحابة كانوا معه قبل السفر وبعد السفر. ولهذا في السنة أن يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. ثم قال المؤلف: وإن يضاف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم. يعني إذا أضفت الشيء فإنه يدل على العموم، كما تقول إيش؟ من يذكر مثال؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا لا، وإن تعدوا نعمة الله، هذه نعمة نكرة في سياق الإثبات، ونحن نريد أن الجمع والمفرد إذا أضيف يدل على العموم. وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم. النكرة في سياق الإثبات تعم ولا تكون مطلقة؟ اختلف العلماء الأصول، والأظهر أن النكرة في سياق النفي تعم، وأما النكرة في سياق الإثبات فيدل على الإطلاق، فيدل على الإطلاق، والله أعلم. النهي والنفي، النفي والنهي، هي على كل حال مسألة النكرة في سياق النفي واضح عند العلماء الأصول أنها تدل على العموم، لكن النكرة في سياق الإثبات كما قال تعالى: من جاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يقول العلماء أن النكرة في سياق الإثبات الراجح، جمهور الأصوليين يقولون أنها تكون مطلقة، وبعضهم يقول لا مانع أن تكون عامة إذا أمكن اللفظ ذلك. والشرط والموصول ذا له انحتم، يعني من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم الجمع إذا أضيف، والمفرد إذا أضيف، والشرط إذا وجد الشرط، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فقوله بالحسنة أي حسنة، فهي تعم أي حسنة. وقول الموصول يعني إذا جاء لفظ الموصول فإنه يدل على العموم. ما عندكم ينفد، يعني كل الذي عندكم نافد، فهذه تعم كل لأنها ماء الموصولة. يقول المؤلف: منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق. شفت يا شيخ، منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، وللعموم إن يرد. يعني النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات فإنها تدل على الإطلاق، وللعموم إن يرد من بعد نفي. يعني النكرة في سياق النفي إيش؟ تفيد العموم، كما نقول إيش؟ إيش؟ وإن تعدوا نعمة الله، وش تكون؟ مطلقة ونفي مثال نفي لا خير في كثير من نجواهم لا صلاة تعم أي صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فتعم أي صلاة حتى سنة الفجر لا صلاة بعد العصر وهكذا قال المؤلف وللعموم إن يرد من بعد نفي هذا من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي من بعد نفي نهي استفهامي يعني النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام كلها تدل على العموم استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام يعني أن الإثبات يكون من باب التفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى على خلقه ثم قال المؤلف واعتبر العموم في نص أثر أما خصوص سبب فما اعتبر يقول المؤلف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فهل الجواب مقصور على السائل لأن لولا هذا الجواب لولا هذا السؤال والسبب لما جاء قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب ما تقولون في هذه القاعدة وفي قاعدة السؤال معاد في الجواب يعني أن السؤال أن جواب النبي والجواب معاد في السؤال جواب النبي لا بد ألا ينفك مع السؤال قاعدتان كيف العمل بهما جوابه إذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا بذاته لا حاجة له مع السؤال ولا حاجة له مع السبب فيكون القاعدة ما هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مثل قصة اللعان فسببها عويمر العجلاني أليس كذلك؟ سببه عويمر العجلاني لكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مستقل بذاته بلا ذكر سببها فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأما إذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفهم إلا مع السؤال فيقال السؤال أو الجواب معاد في السؤال مثل قوله صلى الله عليه وسلم نعم نعم فكلمة نعم لا تكتفي قال صلى الله عليه وسلم نعم هل هي جملة مفيدة؟ لا لا بد فيها مع سؤاله فإذا كان كذلك فالأصل أنه لا يصح إلا مع السؤال يا رسول الله إن أمي افتتلت نفسها وإني أظنها أنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدقي فلما قال نعم تصدقي صار تصدقي مطلقا واضح إخوان؟ وعلى هذا فقس فالسؤال معاد أو الجواب معاد في السؤال إذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن السؤال قال يا رسول الله إني ليس عندي إلا عناقا قال اذبحها ولن تجزئ إلا لأحد بعدك فهذا يقال الجواب والسؤال معاد في الجواب ما يقال العبرة بعموم اللفظ فيقول هذا خصوصية أشخاص خاصة لأبي بردة بن نيار وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنه ليس ثمة في الشريعة خصوصية أشخاص إلا في قصة خزيمة بن ثابت حينما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت شهادته عن شهادتين قال وأما غير ذلك ف فإنما هي خصوصية أوصاف. فكل من ذبح قبل الصلاة ولم يعلم الحكم ثم لم يكن عنده إلا عناقا، والعناق اللي هي أقل من سنة، فيجوز ذبحها. ولكن الذي يظهر والله أعلم، لأن قوله ولن تجزي لأحد بعدك أنه الخاصة في أبي بردة كما هو مذهب الجمهور والله أعلم. ثم قال المؤلف أشير الله ومثل قصة سالم الرضاع الكبير، فإن رضاع الكبير لا يصح، وإنما ذلك لسالم خاصة. فإن قال قائل على قاعدة ابن تيمية يجوز أن يكون يجزئ الرضاع الكبير، قلنا هذا خطأ قطعا ولا يصح. لماذا؟ حتى لو قلنا على قاعدة ابن تيمية فلا يصح، لأن قاعدة ابن تيمية إذا كان هناك أوصاف يمكن تطبيقها في غير سالم فلا مانع، لكن هل أوصاف مثل سالم؟ نقول لا. ويخطئ كثير من الإخوة الذين يبحثون هذه المسألة لا يذكرونها. لماذا استثني سالم من غيره؟ لأن سالما قد تبناه أبو حذيفة، ثم لما جاء حكم التبني تركه، فكان سالم يرى أن سهيلة أمه بأجل التبني، لكن لما جاء الشر ابتعد. فكانت هي تلبس ثوبا فضلا، يعني ثوب مثل ما نسميه احنا ثوب اللي يدخل في البيت، فما تجد، لكن خشيت أن أبا حذيفة يذهب إلى في نفسه، أنه في نفسه، قال أرضعيه تحرمي عليه. فصار هذا من باب أنه فيه كان هناك تبني ثم نسخ. فهل يوجد التبني هذا في زماننا؟ أبدا. ولهذا ينسى ما يقال هنا رضاع الكبير أبدا ولا يصح. نعم ما اسمع عائشة رضي الله عنها، ولهذا قالت أم سلمة فأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل علينا أحد بتلك الرضعة. وقلنا إنما ذلك لسالم خاصة، هذا أخطأت أم المؤمنين عائشة. ثم قال المؤلف ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف، يعني أن خصوص السبب إن كان مختصا بصفة علق الحكم به، كما قلنا في ذكر ابن تيمية فيما ذكره ابن تيمية في قصة ابن أبي بردة ابن أبي نيار. فإذا كان الوصف أن من ذبح قبل الصلاة ولم يعلم الحكم ثم لم يكن معه إلا عناقا أقل من سنة فإنه يجزئ، لأن هذا وصف له اعتبار والله أعلم. ثم قال المؤلف وخصص العام بخاص وردا كقيد مطلق بما قد قيدا، يعني العام إما أن يكون عام بجميع أفراده لم يأتي ما يخصصه، لم يأتي شيئا يخصصه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هل جاء ما يخصصه؟ إذن هذا جمع كما قال المؤلف وإن يضف جمع ومفرد يعم، إذن هو عام يا أيها الناس. ومثل ما غرك بربك الكريم، إذن هو كل أحد، نكرة مفرد يعم. هذا العام لم يأتي ما يخصصه فيبقى أيضا على عموم، وهو حجة بإجماع العلماء. القسم الثاني العام الذي ورد خاص لا يخالفه في حكمه، مثل قول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان من العمل الصالح، فليس الخاص هنا مخصوصا بحكم، وإنما ذكر الخاص من باب التأكيد والتنبيه. الثالث العام الذي جاء خاص يخالفه في الحكم. فقد ذهب عامة أهل العلم على أن هذا الخاص له حكم يخالف العام، له حكم يخالف العام، فيعامل العام بجميع أفراده ما لم يأتي شيء يخالف هذا الخاص. فإذا جاء هذا الخاص، فإذا جاء خاص يخالف بعض أفراد العام فيعمل بالخاص خلافا للعام، ويسمى العام المخصوص. والعام المخصوص أقل من العام الذي لم يخص، ويسمى العام العام المحفوظ، العام المحفوظ. فإذا تعارض عام محفوظ مع عام مخصوص فالمقدم العام المحفوظ. مثال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. هذا عام إيش؟ محفوظ، عام محفوظ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة، عام ولا مبعام؟ نكر في سياق النفي أو النهي فتعم. هذا العام المنفي هل خص بعض أفراده؟ نعم، خص بعض أفراده، أجمعوا على أنه يجوز أن تصلى الفائتة في أوقات النهي، وذهب الجمهور إلى أن صلاة الجنازة تفعل، وذهبوا إلى أن صلاة التحية صلاة الطواف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار أنه داخل فيه. فصار عام مخصوص. وإذا تعارض عام مخصوص وعام محفوظ فالمقدم العام المحفوظ. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد في رواية اختار ابن تيمية. ولهذا قالوا: أن ما كان من ذوات الأسباب فيجوز فعلها في أوقات النهي، فيجوز فعلها في أوقات النهي. القسم الرابع: العام الذي أريد به الخصوص. الأول اللي قبله ما هو؟ عام مخصوص، وهذا عام أريد به الخصوص. فما الفرق؟ الفرق أن العام الذي أريد به الخصوص أن لفظه لفظ عام ولكن أريد به معنى خاص. مثاله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة. وما المزارعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ إنما نهى عن المزارعة التي على المذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، فهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. أما شيء معلوم مضمون فلم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة إنما قصد بها ماذا؟ المزارعة المنهي عنها، وإن كان لفظها إيش؟ عام. أقول: ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. فالمصورون لفظ عام صح؟ وهل أراد الشارع كل العموم أو غالب العموم أو أقل العموم؟ ننظر: هل يجوز تصوير الجمادات؟ ها؟ هل يجوز تصوير اليد والرجل والجسم من غير الرأس؟ نعم. هل يجوز تصوير الهواء؟ هل يجوز تصوير الشجر؟ هل يجوز تصوير البحار؟ نعم. وهل يجوز تصوير الرأس؟ لا. إذن الذي حرم إنما هي صورة الرأس، فإذا ذهبت الصورة فإذا ذهب الرأس فلا صورة. فصار قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، إذن هو عام أريد به الخصوص. وما هو العام الذي أريد به الخصوص؟ الصورة التي فيها ذوات أرواح أو فيها مضاهات. ومن أظلم ممن يخلق كخلقي، إن الله يعذب الذين يضاهئون خلق الله. فمتى ما حصلت المضاهات فإنه يحرم. إذن الصورة الفوتوغرافية هل فيها مضاهات؟ لا، معلش، هذه فيها مضاهات. أنت إذا رأيت نفسك في الصورة تقول هذا أنا، ولا كأنه أنا تقول هذا أنا. ولو جاء شخص فرسمك ونظرت إليه وتقول هذا أنا ولا كأنه أنا، تقول كأنه أنا. وإعجابك بالصورة التي باليد أم إعجابك بالصورة الفوتوغرافية؟ بالرسم. فصارت هذه هي التي شابهت خلق الله، وأما هذه الصورة الفوتوغرافية هي خلق الله. وعلى هذا فلا يسوغ أن يستدل بنا أو علينا أحد فيقول أن الصورة الفوتوغرافية صورة لعموم يقول لعن الله المصورين. نقول العام هذا ليس هو عام في كل إفراده، ولكن عام أريد به، عام أريد به الخصوص. يقول الشيخ فيه دليل. ما هو الدليل؟ كل مصور في النار، لفظ عام. وما الذي أراده الشارع؟ هل أراد مصور الجماد؟ نفس الخلاف. نهى رسول المزارعة يجوز؟ واضح؟ لا تستدل باللفظ العام، لأنه بعض أفراده ليس بحرام، مخصوص. فصار اللفظ العام ليس عاما مخصوصا، وإنما عام أريد بالخصوص. وكيف نفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد بالخصوص؟ قاعدة بسيطة جدا جدا. فنقول إن بقي بعض أفراد العام أكثر من الخاص صار عاما مخصوصا، وإن كان المخصوص أكثر من العام صار عام أريد به الخصوص. أعيد، العام المخصوص أن جميع أفراد العام أكثر من الذي استثني وهو الخاص، فصار عاما مخصوصا، فبقي بعض أفراد العام على عمومه وهو أكثر من الذي خص. مثل كثير. العام المخصوص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تجزي عن أحد بعدك. كل الناس لا يجوز لهم أن يذبحوا عناقا أقل من سنة. تعرف ما العناق؟ العنز. العنز لازم لها سنة، أما الظأن فيجوز 6 شهور. فأبو بردة جاز له أن يذبح، عامة الناس يبقى. فصار هذا عام مخصوص لأبي بردة بن أبي نيار، أكثره مع الناس. صلاة النهي أوقات، في أوقات النهي، النهي أكثر أم المستثنى أكثر؟ النهي أكثر، صح؟ لا صلاة بعد الفجر، تجي صلاة تحية المسجد، تتطوعات، تجي كثير. إذن تجد أن المستثنى إنما يعد بالأصابع. فصار العام أكثر عام مخصوص. أما العام الذي أريد به الخصوص هو خاص لكن لفظه لفظ عام، فنجد أن الخاص أكثر من العام، فيكون حينئذ عام أريد به الخصوص. لعن الله المصورين. الأكثر في التصوير الحرام ولا الحلال؟ أنت في رأيك الأكثر في التصوير الحلال ولا الحرام؟ الحلال. إذن اللفظ العام هذا أريد به الخصوص ولا عام مخصوص؟ أريد به الخصوص. فيبقى المحرم ما أريد به الخصوص، وهو المضاهات، وهو الرأس، وهو التعظيم مثل اللي تعلق في الجدر هذا هو المحرم، وما عدا ذلك فإنها لا بأس. والدليل على ذلك قال: فمر برأس التمثال فليقطع كهيئة الشجر. قالت عائشة: فجعلنا منه وسادتين نرتفق فيهما. فالصورة قائمة ولكنها مهانة. طيب خلنا ننهي ونجيب. ثم قال المؤلف: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. وهذا الذي قلنا عنه أنه عام، عام مخصوص، لأن العموم أفراده كثيرة، فجاء حكم لخاص فبقي الحكم على الأصل وهو العموم، ويبقى الخاص له حكم آخر. والأمثلة في هذا كثيرة في الشريعة، أن الشارع يعطي حكما لهذا دون ذلك، مثل قوله تعالى: يلا ذكرونا مثلا، نريد عاما مخصوص جاء حكما خصه. ها نعم نعم نعم، مثل اللثام في الصلاة، اللثام في الصلاة، فاللثام في الصلاة مكروهة. طيب لا مو بهذه، لا نريد غيرها. وهذا أيضا قال: فيما سقت السماء العشر. لا مو بهذا، لا أحسنت أحسنت وبارك الله فيك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم الميتة، الأصل أن الميتة محرمة، جاز منها السمك اللي هو البحر، ميتة البحر والجراد. والدم الأصل أن الدم حرام، وأبيح الكبد والطحال. فصار الميتة لفظ عام بقي في جميع عمومه. ولهذا قال العلماء: إن جلد ما يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر بالدباغ لعموم الميتة. لكن ما الذين قالوا يطهر؟ قالوا: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا عام، إذا دبغ الإهاب أو أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يفيد عموم أن أي إهاب دبغ فقد طهر. لكن الراجح أن هذا العموم غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما حرم أكلها. والأكل من الميتة إذا كانت قبل ميتتها تؤكل، فصار هذا القيد الذي ذكره المؤلف قبل ذلك، وهو أنه قال احتراز، أنه ينبغي النظر في القيد الاحترازي أنه يقصد بذلك، فحينئذ يكون قوله صلى الله عليه وسلم ميتة عام، إلا ما جاء الدليل على استثنائه وهي ميتة السمك وميتة البحر وكذلك الجراد، فإنه مستثنى ويكون هذا عام مخصوص والباقي على عمومه. فإذا جاءنا شخص قال: العام الميتة ميب على أطلاقها، قلنا: لماذا؟ قال: لأنه يجوز ميتة البحر. قلنا: جاء النص فاستثنى ميتة البحر، فبقي ما عداه على العموم، على العموم. مثال: جاءنا شخص فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال: يجوز أن تسافر المرأة إلا مع غير محرم، مع تسافر المرأة بلا محرم. قلنا: ما الدليل؟ قال: لأن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سافرت من مكة إلى المدينة بلا محرم، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري سافرنا حججنا بلا محرم. قلنا: استثناء هذا من العام يبقى بصفته، مثل ما قال المؤلف: يفيد علة فخذ بالوصف صفة، وهو أن كل امرأة ليس عندها محرم أو يشق عليها المحرم غالبا، فغاية ما في الواجب أنه يسقط مع العجز وعدم الإمكان. فإذا وجدت امرأة بهذا الاعتبار فنقول أنها يسقط عنها المحرمية إذن، لكن مو على إطلاقها، رايحة مرة دبي ولا رايحة الفلان وعلان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.